السلام عليكم ورحمة الله. واحد اللي متنا السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وبعد. الجمع الكرام إنما هي كلمات رقيقة رقراقة نبدأ بها هذا اللقاء الطيب المبارك في وسط هذه الوجوه التي تشبه وجوه صحابة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأحب أن أبدأ بتلكم الكلمات التي التقطتها من بداية كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي قائلا، وليس هذا بترتيب الشاطبي إنما بترتيب بعجري وبجري، قال الإمام الشاطبي: أيها الصديق الوفي، أيها الخل الذكي، قدم قدم عزمك وإياك إياك وإقدام الجبان، وقف وقفة المتخيرين ولا تقف وقفة المتحيرين، فإنما العار والشنار على من اقتحم المناهي فأوردته النار. هي كلمات ربما تشهد الهمم بعد هذا النوم والاستلقاء على القفا من أمة كانت لها السيادة والريادة، قامت واعتلت على جماجم الكافرين، والآن بعض فئران ربما يعتلوا على جماجمها. فلتكن غفوة ولكن لا يكون نوم السلحفاء. إذا كان عدوك نملة فلا تنمل، فما بالك وقد خبرنا ونبئنا وعلمنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. علمت أنه عدو فاتخذه عدوا، وأعد هذه الأدوات أدوات الحرب لهذا العدو. وكم من شياطين الإنس أعداء الإسلام، أكثر من في الكون لا يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. إنما هي عصابة اختارهم الله عز وجل وأرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم ليقول لهم: من يحملني لأبلغ رسالة ربي، ليقول: بلغوا عني ولو آية. الخطاب لكم: بلغوا عني ولو آية. قال العلماء: ولو آية من كتاب الله، ولو حديث من أحاديث رسول الله، حتى حركات النبي تبلغ حفاظا على جناب الشريعة. أقام الناس كما قام سيد الناس لبث هذه الدعوة التي جاءت من رب الناس على قلب سيد الناس محمد. ابن تيمية شيخ الإسلام يقول في قول الله عز وجل: قم فأنذر، قال: قام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نبيكم لم تكتحل عينه بغم، لم يستريح بنوم على جم حتى بلغ ما أرسل إليه. قال ابن تيمية: عندما نزلت هذه الآية قام النبي وأنظر، فحق لكل من ينتمي لرسول الله أن يقوم كما قام وينذر كما أنذر. حق لكل من ينتمي لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم كما قام وأن ينذر كما أنذر. قالوا: قديما كن كطائر الكريلا، إن رأى خيرا تدلى وإن رأى شرا تولى. لا تكن تكن لا تكن، لا يكن الهدهد أفضل منك، فإن الهدهد قد قطع الفيافي والقفار للتعرف على الملك الغفار جل وعلا. يا سيدي يا هذا يا من تنتمي لدولة الإسلام، دعك من هذا النوم والاستلقاء على القفا والشفير، فقد سمعنا قهقهات من هؤلاء المشركين الذين لا يؤمنون بالله عز وجل تملأ جنبات الأرض على أمة الإسلام. فمتى ننتصب على الأقدام ونرفع من على القلوب والأجسام، نرفع آثار الذنوب والمعاصي والأثام، نصطلح مع ربنا الملك الديان، نصير خلف النبي العدنان، حذو الكذة بالكذة وحذو النعل بالنعل، إنما هي كلمات ربما تكون كالصوت اللازع على أم رؤوس النيام، لنستفيق من غفلتنا ومن ركدتنا ومن نومتنا، لنقوم كما قام صحابة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نبحث عن الأمر فننفذه، ونبحث عن النهي فنجتنبه في كتاب الله في كلام الله، نبحث عن الخبر الذي جاء عن طريق الصادق المصدوق محمد ومصدقه. نحن نحتاج في كل لمحة من لمحات حياتنا إلى أوامر ربنا، إلى نواهي ربنا، نحتاج إلى أن يكون بيننا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو غاب عني رسول الله ما أعددت نفسي من المؤمنين. وها هي النسمات، ها هي النفحات، ها هي نسمات نفحات ريح طيب تهب على أمة الإسلام في وسط هم وغم وقلاقل وأحزان لأمة الإسلام. فيأتي نسمات رمضان لتذكرنا بالقيام، لتذكرنا بالصيام، لتذكرنا بتلاوة القرآن، لتذكرنا بالملك جل وعلا، لتذكرنا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لننتصب على الأقدام يا سادة، لننتصب على الأقدام يا سادة. يقول ابن عيينة سفيان: إذا كنتم في زمان يرضى فيه بالأقوال دون الأفعال، فاعلموا أنكم في شر زمان وبين شر أناس. إذا كنتم في زمان يرضى فيه بالأقوال، ليس الثرثرة كالبغبغانات أعزكم الله، إنما لابد أن يطابق هذا القول عملا. إذا كنتم بين أناس، إذا كنا في زمان يرضى فيه بالأقوال دون الأفعال، فاعلموا أنكم في شر زمان وبين شر أناس. الأصل أن تعلم أن الله عز وجل ما خلقك من أجل الطعام والشراب والنكاح والسحي والهرولة والبول والبرص، كل هذا يفعله الدواب أعزكم الله، كل ما يدب على الأرض من حيوانات من بهائم من حشرات أعزكم الله يفعل ذلك. إن عيشتنا ليست عيشة المعز والغنم، ليست عيشة الديدان. الله حدد لك المهمة التي من أجلها خلقك، وجعل لك سماء فرفعها، وأرضا فبسطها، وجبالا فجعلها أوتادا للأرض لئلا تميد بنا. خلق شجرا حجرا مضرا، خلق شمسا قمرا نجما، خلق حجرا ومضرا، خلق بحرا، خلق نهرا، خلق إنسا وجنا وملكا، خلق في الآخرة داران، فريق في الجنة وفريق في السعير، كل ذلك من أجل أن نوحد الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت لست مخلوق من أجل الرفاهية في دنيا الضدين، دنيا الهم والغم والقلاقل والأحزان، دنيا ليل ونهار، دنيا حلو ومر. أنت لست مخلوق لتعيش هذه العيشة، عيشة الديدان أعزك الله. ولكن اسمع لابن الجوزي في خواطره وهو يبين لك ذلك جيدا في تلكم الكلمات، تلكم الكلمات التي أصنع منها قلادة وأقلدها لإخواني، أصنع منها كرطين، أصنع منها أسورة ليتزين بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم عليه وآله وسلم يقول: لا يصح للمستأجر أن يلبس ثياب الراحة في زمن الاستئجار. افهم ذلك جيدا أخي، لا يصح، لا يحق، لا يحل للمستأجر أن يلبس ثياب الراحة في زمن الاستئجار. فكل زمان المتقي، كل زمان المتقي نهار رمضان، كل زمان المتقي نهار صوم. فعليك أن تصوم كل أعضاءك ليل نهار. ليس هناك أجازة في دين الله يا سادة، ليس هناك أجازة في دين الله يا سادة. استأجركم الله عز وجل لتعبدوه، وجعل لكم جزاء لهذا العمل جنة أرضها السماوات والأرض. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أعطاكم الله عز وجل الجنة عندما توقع العقد. طرف الأول هو الله وأنت الطرف الثاني. وقع هذا العقد بين على ماذا؟ على نفسك التي هي من الله، على مالك الذي هو من الله. ولكن تبع هذا بمحض حريتك، تبع هذا. قال الإمام الشاطبي في قاعدة أصولية: إن من مقاصد الشريعة إخراج العبد عن دائرة الهوى حتى يكون عبدا لله اختيارا، كما أنه عبد لله اضطرارا. رضيت أم أبيت أنت عبد لله، ولكن مقاصد الشريعة جاءت لتكون باختيارك عبد لله. فترجم هذه العبودية بكمال الحب مع كمال الذل لله جل وعلا. هذا هو أعلى علم، هذا هو العلم الأعلى، معرفة الأعلى جل وعلا. هذا هو المقصود منك في هذه الدنيا، أن تتعبد لله عز وجل بما أمر الله، ليس بأمرك أنت، ليس برأيك أنت. لا تدخل معقولا في منقول، لا تدخل العقل والهوى، إبليس والدنيا ونفسي والهوى. تدخل كل ذلك في أوامر الله عز وجل، ثم تتم عملية الاختيار. تختار بين ماذا وبين ماذا؟ سل نفسك أنت الآن وأنت تقبل على رمضان. ترتيبات حياتك من الأناس، من الأشخاص، بل من المحبين، بل من الذين وصلوا في حبة القلب إليك. من رقم واحد في حياتك؟ الله، صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي تقدمه على زوجك، على ولدك، على دارك، دوارك، دارك. أم تجعل الله عز وجل في النهايات؟ أم تجعل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في النهايات؟ أفيق يا أمة، إنما نحن بصدده الآن من تكالب هذه الأمم وتداعي الأمم علينا كما تتداعى الأكل إلى قصعتنا. والله لسنا من قلة كما أخبر النبي، بل نحن كثير ولكننا غثاء كغثاء السيل. كل ذلك لبعدنا عن الله، كل ذلك لمعصيتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد رأينا بعين رؤوسنا من ينكرون آيات في كتاب الله ويؤولونها على غير مراد الله. يقول الإمام الشافعي: آمنت بكتاب الله على مراد الله، وآمنت بسنة رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن قيم الجوزية: سبحان الله، سبحان الله، كم من حذاذة في نفوس كثير من الناس لكثير من النصوص. كم من حذاذة، كم من حذاذة في نفوس كثير من الناس لكثير من النصوص. وبودهم أن لم ترد، بوده أن لم ترد، قال الله، بوده أن لم يرد المصدر الثاني للتشريع، قال رسول الله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لماذا؟ لأنه يقارن بين دنياه، بين مجتمعه، بين الحالة الاجتماعية التي هو بصددها، بين فلان وعلان، وبين قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا لا تقدم أمر الله؟ لماذا لا تقدم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل الحالة المستردة التي نعيشها في أزمة الأخلاق، سوء أدب مع الله، سوء أدب مع رسول الله، سوء أدب مع صحابة النبي، سوء أدب مع الآباء والأمهات، أزمة أخلاق نعيشها نحن الآن في مجتمعاتنا، وإن كان واقعا مرا فنستطيع بإذن الله جل وعلا أن نغير من هذا المر إلى الحلو. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. انتصبوا الآن على الأقدام، انتصبوا وانظروا كيف عالج ربنا الرحيم الرحمن ما كان من أذى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المجتمع المكي 13 عاما، وفي المجتمع المدني مع اليهود والمضطهدين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 أعوام. ينزل القرآن على رسول الله: قم الليل إلا قليلا. ماذا أصنع مع فرعون هذه الأمة أبو جهل؟ ماذا أصنع؟ ماذا أصنع مع عقبة بن أبي معيط؟ ماذا يصنع النبي مع الذين يؤذون صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أي يحرق عليهم بيوتهم وهم نيام؟ أيقوم بثورة عليهم؟ أيقتل أحدهم حتى يخاف من المؤمنين؟ لا، ولكن العلاج كان قم الليل إلا قليل. العلاج فيه ورتل القرآن ترتيلا. إن النتائج يا سادة ليست علينا، نحن لن نغير هذا الكون بعضلات مفتولة، إنما يتغير بإذن الله عز وجل إن غيرنا نحن أنفسنا على حسب مراد الله، على حسب مراد الله. لقد عاش الناس كثيرا على مرادهم فضلوا وهلكوا، ووالله لو عاشوا على مراد الله لسعدوا ونجوا، والله لو عاشوا على مراد الله لسعدوا ونجوا. من أين تتعرف على مراد الله عز وجل إن لم تمسك كتاب الله وتقلب صفحاته وتبحث عن أمره ونهيه لتنفذ الأول وتجتنب الآخر؟ من أين تتعرف على ذلك إن كنت بعيد عن هذا، عن هذا المصدر، عن هذا الدستور؟ أنت بعيد، جعلت القرآن وراءك ظهري يا رب. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجرنا كلام الله عز وجل تلاوة، هجرناه سماعا، هجرناه تدبرا، هجرناه تنفيذا لأمره واجتنابا لنهيه وتصديقا للخبر الذي جاء فيه. ثم نريد أن نعتدي على جماجم الكافرين. إن عباد بوذا وعباد فرج المرأة وعباد الفئران وعباد الشجر والحجر، إن هؤلاء عباد الصليب، عباد عزير. من قالوا الأب والأم والروح القدس الآن يعتدون على جماجم المسلمين؟ كيف يتم ذلك في مجتمعاتنا هذه؟ كيف يتم بين المسلمين؟ لماذا هذا التنقيص من حقنا؟ لماذا لا تتعرف على أسباب عزتك وتعض عليها بالنواجز؟ المطلوب أن تسلم نفسك لله وأن تصبر على قضاء الله وقدر الله. صبرك هذا صبر إيجابي ليس صبرا سلبيا. لا تضع اليد تحت الخد، لا تجعل اليد أسفل الخد ثم تجلس هكذا وتقول أنا صابر، وإنما تأخذ بالأسباب الشرعية متوكلا على رب الأسباب، ثم تترك النتائج على الملك جل وعلا. النتائج ليست بأيدينا نحن، ندخل الآن بعد أيام بعد ساعات سندخل على شهر رمضان، ونحتاج أن نشهز هذه الهمم لتقوم وتقبل على هذا الشهر، لعل رمضان يكون كرمضان محمد، لعل رمضاننا يكون كرمضان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بصيام، بقيام، بتلاوة قرآن، بطأطأة للرؤوس، طأطأ للرؤوس بدلالة أنك عبد لله عز وجل. فترجم ذلك جيدا بواقع حلو، وأري الله منك خيرا. ستتبدل الأحوال وتتغير هذه الأحوال بإذن الملك جل وعلا. لو أننا وضعنا أيدينا بأيدي بعضنا البعض لم نختلف، لا نختلف. هذا الخلاف الذي مزقنا وصرنا عصابات و وصرنا حزبيين وصرنا جماعة وصرنا فرق. اسمع في كتاب الموافقات في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي الذي بنى هذا الكتاب وسود ورقاته البيض بما نقشه من كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث واحد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم وقع مر والله ورب الكعبة ورب محمد وقع مر لا شوارع مسلمين لا أخلاق مسلمين لا تعاملات لا عبادات. نحن نضع أيدينا على الجرح لنعالج ليست رسائل فشل إنما نضع أيدينا على الجرح من أجل أن نعالج هذا الجرح ونضمده. الواقع الذي نعيشه واقع مر يحتاج منا كلنا أن لا نتحزب. قال وذكر عن الحسن قائلا خرج عثمان بن عفان خطيبا بالبطحاء فرموه الحرورية الخوارج قال فتراموا بالحجارة حتى ما رأينا أديم السماء فسمعنا صوت أم المؤمنين صوتا يخرج من حجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام ابن القيم ألف كتابا سماه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على سيد الأنام وجمع فيه 40 فائدة في فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم منها أبخل البخلاء من سمع اسمي ولم يصلي عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فسمعنا صوتا يخرج من حجر النبي فإذا أم المؤمنين. قال الشاطبي لم تكن عائشة لأن عائشة كانت حاجة في هذا العام وإنما كان صوت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها فسكت الجميع الكل ينصت ماذا تقول أم المؤمنين. قال فسمعناها تقول إن نبيكم بريء ممن بدل دينه واحتسب إن نبيكم بريء ممن بدل دينه واحتزب. الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان لا الدين نصبك للخلاف سفاهة بين قول النبي وقول فلان. نحن الذين جعلنا هؤلاء يمتطون على أم جمجمنا ولو توحدت هذه الأمة بدون هذه الخلافات لو توحدنا والله ببولنا بل ببصاقنا لنغرق أمثال أبناء القرد والخنازير ورب الكعبة. ولكن إلى متى سنظل هكذا؟ فقط قم الليل فقط ارتل القرآن ترتيلا فقط اعبد الله عز وجل فقط الجأ إلى الله فقط ارفع أكف الضراء إلى الله عز وجل. يقول ابن القيم إن من يذكر الله عز وجل بعد خروج الشمس وقبل غروبها لحري به أن يجعل الله عز وجل له من كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بمجرد أن يكون لسانك ذاكر لله عز وجل اعلموا علم اليقين وعين اليقين أن شرع الله إنما هو ابتلاء واختبار. الله يبتلينا بالأمر وبالنهي يبلون الله عز وجل بشر وبخير فتنة. الله يبتلينا تمحيص غربلة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا بيدك لا بيد عمه والنصر بإذن الله عز وجل على صبر على قضاء الله وقدره وإيمان بالله عز وجل واتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي إنما النصر مع الصبر إنما النصر مع الصبر. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كتب الله المقادير من قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء حسنه الألباني. ما يدور في هذا الكون قدره الله عز وجل من قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على المطلوب فقط منك أن ترضى بقضاء الله وبقدر الله وتعلن هذا الإيمان الحلو بأركانه الستة تعلن هذا الإيمان الحلو بأنك راض بقدر الله وبقضائه. اصبر لكل مصيبة وتجلى واعلم بأن المرء غير مخلد أو ما ترى أن المصائب جمة وأن المنية للعباد بمرصد من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست فيه بأوحد فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما قلته آنفا إنما هي فرشة لأضع عليها ما أريد أن أبثه على مسامع أبائي وإخواني من قدوم شهر الصبر يا سادة ودرس نتعلمه الصبر الذي قسمه العلماء إلى ثلاث وجعلوا أعلاه في ذروة السنان هو الصبر على طاعة الله عز وجل علمناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان يقوم الليل حتى تتفطر تتورم تنتفخ قدماه صلى الله عليه وآله وسلم. ولما سئل الذي أخذ صك الغفران غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول أفلا أكون عابدا شكورا من منا أخذ ذلك ومع ذلك هو مقصر. يأتي إلى أم المؤمنين عائشة الحميراء زوج النبي في الدنيا والآخرة اختيار الله لرسول الله الحافظة الأثرية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها اختيار الله لرسول الله فيستأذنها في قيام الليل أتأذنين لي يا عائشة تقول إني أحبك وأحب قربك وأحب ما يسرك وما يسر النبي هو قيام الليل. انظر إلى أدب النبي محمد ومعرفة عائشة بما يسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أن يقف لله. يقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن الكريم وأفضل حالة لقراءة القرآن الكريم وأنت واقف مستقبلا للقبلة والنظر محل السجود تضع يد اليمنى على اليسرى أدبا أفضل صورة لقراءة القرآن الكريم. ولذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر غفر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام الليل بصلاة بترنيمات لكلام الله عز وجل هي رسائل من السماء أتت إلينا هي رسائل من الله وربنا يحبنا ربنا يحبنا والله ما كان هذا التشريع ليضرنا وإنما كان في طياته منفعة لهذا العبد لأن الله عز وجل يحب هذه الأمة يحبك الله يحبه لا يريد لك ضررا ولكنك تنسلخ كما أخبر النبي صلى الله عليه عليه وآله وسلم مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله أخذ الهوام والفراش يتساقطن حسب الهوام والفراش أن النار نور وأخذ الرجل يزعهن يمنعهن يقول النبي فأنا آخذ بحجزكم عن النار الحجز مركز الثقل وأنت واقف مكان رباط السراويل من التكة فأنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار هلم عن النار وأنتم تقحمون فيها أنتم تغلبون النبي جاء ليمنعكم عن النار ويمسككم من حجزكم من هنا من مركز الثقل لا تستطيع الهروب ومع ذلك تغلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما ذلك لما لا تبصر الطريق والله بالله تالله لو أنك مذ أن سقطت من رحم أمك وأنت مقطوع مقطور اليدين والقدمين لا تستطيع أن تمنع بعوضة عنه ولا أن ترسل أذى يخرج منك من بول أو غائط لا تستطيع أن تستفرغ بولك وغائطك وتمنع هذا الأذى وتغسل بعدنا وأنت تحبو هكذا ببطنك وظللت هكذا 100 عام في برد زمهرير وبين حر وطيس وفي ألم مستمر ثم وصلت في الآخرة وغمست غمسة واحدة في الجنان بجوار الرحيم الرحمن بجوار النبي العدنان محمد ثم سئلت أرأيت شرا أرأيت ألما لقال والله ما رأيت ألما قط يا رب العالمين كل ذلك يذوب نبيكم كان يدن حول الزحزحة عن النيران والفوز بالجنان نبيكم كان يدندن حول طلب الجنة والاستعاذة من النار فلما لا نأمل لما بعد هذه الدنيا الزائلة لما لا نأمل لما بعد هذه مواسم خير هي تحف هي أشياء جعلها الله عز وجل بفضله وكرمه وجوده ومنه قصيرا لذنوب أعوام طيارة مصر الطيران التي سقطت في البحر الأحمر كم وكم من ذكر وأنثى فينا أملا أن يبلغه الله رمضان وما بلغه الله أنت الآن على شرفات أن تضع يدك قدمك على أول عتبة رمضان وأسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على طاعته والبعد عن معاصيه فيه فلما لا نفرح بذلك نفرح بنصر الله عز وجل وبمحبة الله لنا اعلموا أن هذا سلم الله في الكون لو فطنت لو فقهت إلى سلم الله عز وجل في الكون لرضيت رضا يجعلك وتملأ الكون بضحكاتك عند ابتلائك بأشد المصائب يقول ابن قيم الجوزية إن من كمال رحمة الله بالعبيد أن يبتليهم بالمصائب إن من كمال رحمة الله كمال رحمته أن يبتلينا بالمصائب للتمحيص للغربلة حتى يتركك تمشي على الأرض بلا خطيئة حتى يتركك تمشي على الأرض بلا خطيئة يقول عكرمة الإنسان بين فرح وترح إما فرح وإما ترح فاجعل الفرح شكرا واجعل الحزن صبرا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إن صبرت مضى أمر الله وكنت مأجورا وإن جزعت مضى أمر الله وكنت مأزورا إلى الحالتين سيمضي أمر الله ولكن شتان بين أن تكون مأجور وبين أن تكون مأزور في كلا الحالتين لطالما فطنت إلى ذلك فلما تضع مخدا وتشق جيبا وتدعو بدعوى الجاهلية عندما يبتليك الله عز وجل ببعض المصائب التي تراها عظيمة وهي بالنسبة لغيرك خفيفة هي بالنسبة لغيرك ضئيلة جدا جدا أحدثكم عن صبر على المصائب والآثام زين العابدين يقول عندما تقوم الساعة ينادي مناد من قبل الله عز وجل فليدخل الصابرين الجنة، فيقوم عنق من الناس، جماعة من الناس يذهبون إلى الجنان، فتقابلهم الملائكة: أين تذهبون؟ فيقولون إلى الجنة. تقول لكم الملائكة: من غير حساب، من غير حساب. فيقولون: بلى. فتقول لهم الملائكة: من أنتم؟ فيقولون لهم: نحن الصابرون. فتقول لهم الملائكة: فيما كان صبركم؟ فيقولون: صبرنا على طاعة الله، وصبرنا عن معصية الله، وصبرنا على المصائب والآثام حتى توفانا الله. فتقول لهم الملائكة: أنتم كما قلتم ذلك تصديق قول الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مزية، خصوصية، خصوصية لما الجزع؟ أكثر الجزع وهو ضد الرضا، ضد الصبر، ومعناه اعتراض على أمر الله عز وجل. أكثره في فقدان حبيب من نفس، وفي فقدان المال. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم الصابرون يا رب؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ترجمة حلوة بين العبد وبين الرب. أعظم المصائب هي أن تصاب في دينك. أقل المصائب هذه المصائب الدنيوية. الفضيل لما مات ولده وأهال عليه التراب رأوه مبتسما، وهو الذي ما رؤي مبتسما منذ توبته. فسألوه: أفي هذا المقام تبتسم تضحك وانت بتدفن ابنك؟ فقال: رضي ربي بموت ولدي، أفلا أرضى برضا الله. ترجمة حلوة. هذا عنده فقه وفاه، هذا يصبر على فقدان ولده. قال: ولما فأفتتني صلاة جماعة، صلاة العصر في جماعة، والله ما عزاني إلا رجل واحد. إحنا ما بنعزيش بعض ليه؟ حد عزاك في قيام الليل امبارح انك ما قمتش؟ حد عزاك لانك انت سبت فرض ما صلتوش جماعة؟ حد عزاك عشان في يوم فات ما صمتوش؟ حد عزاك لانك انت ما قرأتش وما ختمتش اكثر من ختمة في شعبان تقدمة لرمضان؟ حد بيعزيك في دينك؟ لا لا لا لا لا لا والله. وكبر. اسمع للفضيل يقول: لأن مصيبة الدنيا عند الناس. يقول: لما مات ولدي عزاني أكثر من 100,000 نفس، ولما فتتني صلاة الجماعة ما عزاني إلا رجل واحد. في زمننا ولا ربع رجل هيعزي. قال: لأن مصيبة الدنيا عند الناس أعظم من مصيبة الدين. ووالله لو مات أبنائي كلهم جميعا لكان أهون علي من فوات فريضة فرضها الله علي. ترجم. أعظم مصيبة في الدين أن تصب في دينك، في أخلاق محمد التي جاء بها صلى الله عليه وآله وسلم. جعل يتمم مكارم الأخلاق: وإنك لعلى خلق عظيم. أين أخلاق النبي محمد في شوارعنا، في بيوتنا، بيننا، في محاكل علومنا؟ أين الأخلاق؟ أين أخلاق وآداب محمد التي جاء بها صلى الله عليه وآله وسلم؟ اسمع مني هذا الخبر الرياضي. في الثمانينيات في بطولة لوس أنجلوس، بطولة العالم للجودو، مثل مصر محمد شومان من مصر. وكانت نهائيات هذه البطولة بين المصري محمد شومان وبين رجل ياباني. أصيب الياباني في إحدى ساقيه من بداية المباراة. كان على شومان أن يسجل ضربة في الساق المصابة ويفوز بالميدالية الذهبية ويرفع على مصر، ولكنه تجنب أن يأتيه من جانب قدمه المصابة ولم يسجل ولا ضربة خفيفة عليها. ظل هكذا حتى نهاية المباراة ولم يفز بالمباراة، ورضي أن يفوز بالميدالية الفضية، ولكنه فاز بأنه أفضل لاعب، أفضل لاعب صاحب خلق على مستوى العالم. برنامج يا بني بيسألوه محمد شومان، لماذا لم تضرب الياباني في ساقه المصابة وتفوز بالميدالية الذهبية؟ ما كانت إجابة هذا المسلم اللاعب إلا كلمة واحدة هزت أركان اليابان، وكل الكافرين قال ديني لم يأمرني بذلك، ديني لم يأمرني بذلك. هو يعيش بأخلاق محمد. قالوا فأسلم على إثرها ما يزيد عن 3000 ياباني. يبقى فاز ولا ما فاز محمد شومان؟ أخلاقنا التي نشرت دين محمد في السند والهند، نشرت دين محمد عن طريق التجار، ودول دخلت في الإسلام بأخلاق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نحتاج إلى صبر على هذه الأخلاق. عبد الله بن مسعود يقول ما كان يجرؤ أحدنا أن يدخل عليه رمضان وفي قلب أحدنا مثقال ذرة من حقد لأخيه المسلم. يجرؤ إزاي يدخل عليه رمضان وفي قلبه مثقال ذرة من كراهية، من بغض، من حقد، من حسد، أمراض قلبية؟ لا، ده غير موجود. ما كانوا يقبلون على رمضان إلا بنظافة، نظافة تامة داخلية وخارجية، يعلنون العبودية لله تبارك وتعالى. صبر على المصائب والأثام، ده أقل وأدنى أنواع الصبر، أقل وأدنى أنواع الصبر. بس لما تتعلم وتتدرب انك انت تصبر عليه سترتقي الى ان تصبر على عن معصية الله، ترتقي الى ان تصل الى ان تصبر على طاعة الله عز وجل. دي أعلى مرتبة في الصبر. عارفين عنترة؟ عنترة؟ عنترة؟ عنترة؟ عنترة؟ عنترة؟ عنترة؟ عارفين صلى على النبي. نمتوا مني. ده هربوا يا رب. عنترة بقوته المعلومة والمعروفة هذه، جاءه رجل يريد أن يتحدث عن تعازب بلو اسم في السوق، فجاء يتحدث عن طرف شيء هو يظن في نفسه أنه بطل فيه، في قوة وفي تحمل، في واحد ممكن يرفع الأثقال، يرفع 200-300 كيلو ماشي، إنما تيجي تشغله في الغيط ويمسك الفاس ويشتغل 10 ساعات ما يقدرش. دي عايزة تحمل. أبويا الفلاح وأخويا ده ممكن يشتغل 24 ساعة، إنما تيجي تشيله على 20 كيلو ما يقدرش. كده في قوة وفي تحمل. فقال له ندخل أنا وأنت بيني وبينك في سباق. إيه سباق؟ قال تضع أنملتك تحت أسنانك وأضع أنملتي تحت أسنانك وكلانا يقبل وننظر من يتحمل، مين اللي يفوز فين؟ ترضى؟ أرضى. خلاص تبدأ السباق. 1-2-3 وضع أنملته أصبعه تحت أسنان عنترة، والثاني وعنترة وضع أصبعه تحت أسنان مين؟ الرجل. وكلاهما قبض. فلما قبض عنترة على أنملة الرجل صرخ الرجل، فأخرج عنترة أصبعه وما زال قابضا على أنملة الرجل حتى قطعها. ذهب الرجل يصلح أنملته ثم جاء عنترة. عنترة انت فزت لما صرختني، انت فزت، ليه تقطع؟ فبيقول له ايش؟ اسمع كلام عنترة. بيقول له والله لقد تألمت مثلما تألمت لما قبضت انت على الأمولة بتاعتي. أنا تألمت زيك، ولكن النصر صبر ساعة. النصر صبر ساعة. قال فلماذا تطاط الأمولة؟ قال حتى تتذكر عنترة. الدرس ببص كل ما تشوف العجلة دي، اي موقف في حياتك مع مراتك مع عيالك في شغلك تشوف لهم انما النصر صبر ساعة فتتحمل. طب اقول لك النكتة دي علشان نفوق شوية. في بعض الكتب الصبر على النسوان دي من اعلى مراتب الصبر برضه. ده اعلى مراتب الصبر في الصبر على المصائب والافات، الصبر على النسوان. رجل يعمل في الحقل فوجد جرة بها ذهب. بعض الكتب قرأت هذه، بعدين وجد الجرة دي من الذهب، فقال اخبئها لابنائي. بس انا لو خبأتها في اي مكان ممكن ما حدش يعرف يوصل لها، لازم اعرف حد من اهلي. ولو حد قرب بها من المدينه تعرف الامير. هي الامير اي واحد امير يعني ممكن ياخدها، واحد امير طيب. فقال ما فيش غير مراتي حبيبتي، مراتي هن اللي بس لكم وانتم اللي بس مراتي هي اللي يعني تكتم هذا السر. فجيه بعد صلاة الفجر كده وراح مصحي أم محمد. أم محمد المرأة عملت قال لها قوم يا حبيبتي. يا أبو محمد قال لها في سر أنا مخبيه عليك بقالي فترة بس مش طايق أنا عايزة. قالت له قولي يا حبيبي سرك في مين؟ قال لا بس انا خايف لحد السر يطلع بره. والراجل قال لما اختبرها الاول واديها اي حاجه كده اشوفها تصبر يعني على السر ده هو تولى تفضحها. فقالت له قول سرك في مين يا حبيب؟ قال لها يا ابو محمد انا ببيض كل يوم بيضه. قالت له ايه؟ وفي رجاله بتبيض ايه يا اخويا؟ قال لا البيضه بتاع النهارده سخنه يا ولي. بس اوعى السر بيطلع بره. قالت له سرك في بير يا ابو محمد. ابو محمد طلع من باب الضر، حتى ابو محمد طلع على سطح الضر. يما ايه يا ام محمد؟ قالت لا مش ابو محمد بيبيض كل يوم خمس بيضات يا اختي. خمس بيضات يا ظلمه ده هو جاي لك بيضه واحده تقولي خمسه. ما صبرت المراه على كتمان هذا السر. وما غابت شمس هذا اليوم الا وانتشر في المدينه ان ابو محمد بيبيض 100 بيضه في اليوم. كله عمال يزود. احنا كده الخبر يجي لك تقول المهم ان انت يعني ايه تزين وتزود شويه وده يزود شويه بقوا 100 بيض. سمع الوالي قال هاتولي اللي بيبيض ده بتاع البيض ده. دخل عليه فقال له يا راجل يا راجل تبيض 100 بيض يا راجل ما تبعت للامير اي حاجه. فقال له يا سيدي امثلي يا بيض؟ ما هو لو ببيض وبنت ببيض. قال إذن في الأمر شيء. قال أعطني الأمان. قال أعطيتك الأمان. فقص عليه قصة الجرة وخاف الأمير يأخذها ومش عارف إيه. فاختبر فضحك الأمير وقال لا تخبر زوجتك عن سر بعد هذا اليوم. تعرف طبائعها وخلاص تجنب هذا الباب. فلم تصبر هذه المرأة على سيرة وفضحت جوزها اللي بيبيض. وهي كانت بيضة في الأرض وما بيبيضش أصلا. تنسوش دي. صبروا على المصائب والأثام أدنى أنواع الصبر. أدنى أنواع الصبر. الخنساء تمضر بنت عمرو المخضرمة في الجاهلية حال، وفي الإسلام حال غير الحال. في الجاهلية ترثي أخاها صخرة يذكرني طلوع الشمس صخرة وأبكيه عند غروب شمسي ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. هتموت نفسها عشان أخوه. ولما تخش في الإسلام وفي معركة القادسية تلم ولادها كده وتوصيهم بيه، عايزاهم يستشهدوا جميعا في سبيل الله، عايزه تبشر بقديم في سبيل الله، ولما تجيلها البشرة بانهم استشهدوا في سبيل الله تحمد ربنا. على ماذا تحمدين يا امراه؟ اي جنون هذا؟ ما عادت تنادي على هذا يا ولدي، وما عادت تسمع كلمه يا امي. على ماذا تحمدين؟ علمت أنه يوم القيامة الجرح ينزف الدون الدم، اللون لون الدم والريح ريح المسك. قدمتهم للجنان فقالت الحمد لله، اللهم اجمعني بهم في مستقر رحمتك. عروة بن الزبير في سفرته إلى المدينة أخذت الأكل في قدمه، وكان معه ولده محمد. فلما وصل قرر الأطباء بتر القدم، تبتر القدم بالمناشير. عارف يعني ايه واحد صاحي كده ويجيبوا المنشار ومن الفخذ كده هوت واللحم والشرايين والعروق واللحم والعظم وتنشر هذه، ثم يوضع الجزء المتبقي من الفخذ في الزيت المغلي وهو صاحي. ألم شديد علشان ينطبخ وما ينزفش الدم يصفر. قالوا نسقيك خمرا. الضرورات تبيح المحظورات يا عم الشيخ. وماله لما نقدم الخمر؟ وماله لما نشتري الخدامين عند وماله؟ الضرورات تبيح المحظورات، ما انت شايف الحال عامل ازاي. نسقيك خمرا حتى لا تحس بالالم. قال أذهب عقلا منحنيه ربي، أشرب خمرا حرمها الله؟ امال نعمل ايه؟ نبتلها ازاي؟ قال اذا دخلت في صلاتي فابتروا قدمي. خلاص الجسد على الأرض والروح تطوف حول عرش الرحمن، تسبيحه تذكيره تحميده تكبيره تهليله، دوي كدوي النحل حول العرش يذكر به. قال فلما بتر أغمي علي، ووضع الجزء الباقي في الزيت المغلي أغمي علي. فلما أفاق دخل علي رجل يعزيه، قال أتعزيني في قدمي؟ قال لا، بل أعزيك في ولدك محمد ابني قرة عيني، يدي التي أبطش بها، قدمي التي أسعى بها. ماذا صنع بمحمد؟ قال دخل اسطبل الخيل فرفصته الخيل فمات. يفيق من مصيبة بتر القدم ليستقبل بمصيبة فقد الولد، فأرسل رسالة حارة، رسالة الحمد إلى السماء، وقال اللهم لك الحمد، أعطيتني أربع أعضاء وأخذت عضوا، وأعطيتني أربع أبناء وأخذت ابنا، فأنت المتفضل صاحب الجميل يا الله. أحمدك يا رب، اديتني أربع عيال وخدت عيل وسبت لي ثلاثة، اديتني أربع أعضاء وخدت عضو وسبت لي ثلاثة، لك الحمد يا رب. لم يلتم خدا ولم يشكر، أدب مع الله، رضا بقضاء الله وبقدر الله عز وجل. نبئت أم سلمة لما توفي أبو سلمة أنما من مؤمن تصيبه مصيبة فيقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله وأخلف له خيرا منها. المرأة حوار مع النفس، بينها وبين نفسها، هل يوجد على ظهر الأرض مثل أبي سلمة؟ في حد زي أبو سلمة يا ولاه؟ في حنيته، في عبادته لله عز وجل، الصوام القوام القارئ للقرآن، في حد زي أبو سلمة؟ قال لم تجد في نفسها إلا أن تنفذ أوامر نبيها محمد. قالت فلما انتهت عدتي طرق علي رسول الله الباب وطلبني إلى نفسه، فقلت له إن بي غيرة شديدة وعندي من الأبناء كما ترى يا رسول الله، وقد بلغ بي من السن كما تعلم. قال أما الغيرة فسندعو الله فيذهبها عنك، وأما أبناؤك فهم أبنائي، وأما ما بلغ بك من السن فقد بلغ بي من السن. قالت أم سلمة فعوضني الله خيرا من أبي سلمة ألا وهو رسول الله. خلاص إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. الصبر على المصائب والأسام ده أدنى أنواع الصبر. ثم أعلاه الصبر عن معصية الله. انك انت تغض الطرف عن النظر الحرام وسماع الموسيقى والتنتنة والدولمي فصول سي ايه شعبولة عسلية. انك انت لا تعيش بالتنتنة والدولمي فصول سي هذه تقعد قدام التلفزيون عشان تسلي نهار في حلال بحرام بتأوهات المولاء والحب والغرام. أي مصيبة هذه في دينك؟ أي مصيبة هذه؟ أمثال هؤلاء سنكبر عليهم أربعة. إلى أي دنو وصلنا؟ إنك أنت تقتل فيما أحله الله عز وجل، تتعبد لله فيه بالحرام، بالنظر، بالسماع المحرم. أعلى أنواع الصبر هو الصبر على طاعة الله عز وجل. أبو مسلم الخولاني يقول كان له عكاز يضرب به دابته، فكان يحط العكاز لما يجي يقوم الليل بجواره، فإذا ما كلت قدماه عن أن تحملاه يمسك العكاز ويضرب رجليه ويخاطبهما خطاب العقلاء ويقول لهما: أنتما أحق بالضرب من دابتي، أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ والله لأزاحمنهم عليه عند الحوض زحاما حتى يعلموا أنهم خلفوا من بعدهم رجالا. بسابوش نسوان لا سابو رجال بسابوش نسوان زي اللي قال عنهم موشى ديان في 67 حط المشمش على التفاح. بيرسل لنا رسائل فشل فاكرين ان هم الدولة العظيمة واحنا لا والله لا والله. حط المشمش على التفاح، دين محمد ولا وراح؟ محمد مات خلف بنات؟ لا لا لا، في رجالة حملوا هذا الدين. ابو الوقت السجزي كان ياخد ابنه عالم زمان، ابنه دون الثالثة ثلاث سنين سن الروضة سن الحضارة، ياخده يروح فين؟ يمشي به آلاف الأميال عشان يجلس في مجلس العلم ليسمع حديث النبي محمد، ياخد إجازة وعمره ثلاث سنوات بالسماع قبل أن يكتب بأنه سمع صحيح مسلم أو صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، ياخد إجازة في السماع. فرأوه بعض الناس الذين يعرفون قالوا: يا أبا الوقت اعطنا ولدك نحمله على الدابة. فيقول: معاذ الله أن يطلب ولدي حديث رسول الله راكبا، فوالله لو كلت قدماه عن أن تحملاه لحملته على أم رأسي تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شفت الصبر؟ ويعلم ابن الجلد ويعلم ابن الصبر في طلب العلم. بقي ابن مخلد هذا الحافظ هذا العلم الذي جاب الدنيا لطلب العلم مرتين، يقول عنه الذهبي في السير، يقول: بلت الدم مرتين في طلب العلم، بلت الدم مرتين في طلب العلم، وذاك أني كنت أحمل كتبي على رأسي وآكل ما يأتيني وأطلب العلم حافيا. صبر على طلب العلم، صبر على طاعة الله عز وجل على قيام الليل، صبر على تلاوة القرآن الكريم. يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ما رأيت شيئا ألين لقلب العبد من قراءة القرآن الكريم، وذلك آكد إن قرأه متدبرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ألين لقلب العبد من تلاوة كلام الله عز وجل، لأنك تعيش في كلام الله تبارك وتعالى. الإمام محمد بن إدريس الشافعي كان يختم كل ثلاث، فإذا ما دخل رمضان ختم ثلاث كل يوم، يختم ثلاث مرات كل يوم. ومالك بن أنس إمام دار الهجرة كان يأتيه طلاب العلم ليقرأ عليهم الموطأ أول ما جمع من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول جاء شهر القرآن، جاء شهر القرآن. وأحد السلف يقول كان يختم كل ليلة ثلاث بركة، في كرامات، المعجزات انتهت، في كرامات. يختم مرة فإذا ما ختم جامع زوجه، ثم يغتسل فيختم الختمة الثانية، ثم يجامع زوجه، ثم يغتسل ثم يختم الختمة الثالثة. قالوا فلما مات قالت زوجه يرحمك الله، لقد كنت تعطي ربك حقه وتعطي زوجك حقه. بركة، كرامات. في كتاب الأقسام في القرآن لابن قيم الجوزية قسم ما أقسم الله عز وجل به، أقسم الله عز وجل بالفجر، بالشمس، بالليل، ما أقسم به، أقسم الله عز وجل به بالقلم، نون والقلم ومس، أليس كذلك؟ فقسم القلم ده إلى 12 نوع من الأقلام. أول قلم قلم الوحي، قلم الوحي. طب القلم رقم 12 ما يدافع عن قلم الوحي عما جاء به الكتاب وما جاءت به السنة. ثم رفع هذا القلم وقال وهذا القلم بالنسبة للأقلام كنسبة الملك للأنام. هذا القلم الذي يكتب دفاعا عن كتاب الله وما جاء فيه وعن سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما جاء الدفاع عن القرآن، الدفاع عن القرآن كما فعل الإمام أحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن. والله ما كان أحمد إمام أهل السنة والجماعة إلا بعد هذه الفتنة. تخيل ثلاث حكام يتنوب عليه في العذاب ويقعد المعتصم كده في الظل ويقول للجلاد شد قطع الله يدك، والجلاد بكل قوة يضرب أحمد وهو في الشمس. يقول شباص أحد المعذبين والله لقد جلدت أحمد بن حنبل 18 جلدة، لو جلدتها لفيل لفتق عن فؤاده. كيف يتحمل أحمد كل هذا؟ ويجي له المعتصم ويقوم كده هوت ويترك الظل ويأتي إلى أذنه أحمد قلها كلمة إني بك شفوف، قلها كلمة تنجو مما أنت فيه، قل أن القرآن مخلوق يبلى كما تبلو المخلوقات. أحمد يقول آتوني بآية من كتاب الله أو بحديث من أحاديث رسول الله وأنا أقول به، هات لي كده دليل من القرآن، هات لي دليل من السنة. يقول أحدهم دخلت الكوفة، شوف الكرامة لأهل القرآن، أهل الله وخاصته، لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. قالها عثمان. وعبد الله بن مسعود يقول ابحث عن قلبك في ثلاث: الصلاة في الخلوة وفي قراءة القرآن الكريم. قال دخلت الكوفة وأحمد يعذب، فلما ضرب الصوت الأول قال ما يسلي نفسه قائلا بذكر الله بسم الله، فلما ضرب الصوت الثاني قال الحمد لله، فلما ضرب الصوت الثالث قال القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قال فجاء الصوت على السراويل، رباط السراويل فقطع، فكادت السراويل أن تنزل وتظهر عورة أحمد المغلظة، فرأيته رفع بطرفه إلى السماء وهمهم بشفتيه فوقفت السراويل ولم تنزل. فلما فرج عن أحمد دخلت عليه وسألته، قطع الصوت السراويل وكادت أن تنزل، فرأيتك رميت بطرفك إلى السماء وهمهمت بلسانك وشفتيك، ماذا كنت تقول؟ قال قلت اللهم إن كنت تعلم أني على الحق فأسدل علي بسترك يا ستير. فوقفت السراويل ولم تنزل. كرامات لأهل القرآن، الإمام النابلسي في عهد العبيديين الفاطميين، الاثنى عشرية، الروافض الزنادقة، الروافض الزنادقة الشيعة عليهم من الله ما يستحقون. الإمام النابلسي سمعوه أنه يقول فيهم كلاما فأتوا به. قالوا له احنا سمعناك بتقول لو أني أملك 10 أسهم لضربت 9 في نحر اليهود وادخرت 1 من العبيديين. قلت ولا ما قلتش؟ احترف. قال والله ما قلت ذلك. قالوا طيب إذا ماذا قلت يا عبيد؟ ماذا قلت يا نابلسي؟ قال قلت لو أني أملك 10 أسهم لضربت 9 في نحوركم وادخرت 10 لكم. قالوا ولما؟ قال لأنكم غيرتم الدين وبدلتم سنة سيد المرسلين. بنوا الأزهر وكتبوا على جدران الأزهر سبا لأبي بكر وعمر وأمنا عائش وأبى الله إلا أن يكون الأزهر حافظا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومدافعا عن صحابة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تفننوا في عذابه فأتوا برجل يهودي ليسلخه من رأسه حتى مطمس قدميه وهو حي. قجل واستلقي على قفا وجاء اليهودي وبدأ بسلف. تخيل يسلخ جلده هذا. بدأ من أول العذاب يقرأ كلام الله عز وجل حتى وصل اليهودي إلى قلبه فأخذت باليهودي شفقة على النابلسي فغمس الخنجر في قلب النابلسي ليموت ويستريح. ففرغوا أحشاء وحشوه تبنا وعلقوه في الطرقات ليطائف به الناس. قال الذهبي في السير فكان الناس يمرون عليه وهو معلق في الطرقات فيسمعون القرآن الكريم يخرج من جوفه وهو ميت. كرامة لأهل القرآن وأهل دين الله. وهذا رجل قال كلمة حق عند سلطان جائر. القرآن قبل فوات الأوان السلف عظموه والخلف أجروه. القرآن قبل فوات الأوان يا سادة. تجربة في أمريكا في الغرب الماجن الفاجر الكافر 40 شخص ذكور وإناث لا يعرفون اللغة العربية ليسوا مسلمين. عملوا عليهم بعض المقاييس يشوفوا القرآن بيأثر تأثير فيسيولوجي ولا لا. سماع القرآن يقيسوا عليهم القرآن الكريم يسمعون قرآن ويقيسوا يسمعون كلام باللغة العربية بنفس ترنيمته بنفس الصوت وبنفس القرآن الكريم ويقيسوا هذه ويقيسوا هذه. أول نتائج بنسبة 95% ظهرت أن كثرة سماع القرآن الكريم تقوي من جهاز المناعة. إيه ده؟ أنت عايز إيه؟ النجاة دستور حياة منهج حياه. لماذا تجتنب هذا؟ يحتاج منك صبر. نعم يحتاج منك صبر. لما تعرف فقط أن الملائكة تنزل في محل قراءة القرآن الكريم عندنا ملك في بيت الملك تنزل. من حديث أسيد بن حضير في صحيح البخاري قال كنت أقرأ القرآن الكريم في مربدي إذ جالت فرسي. وفي رواية كنت أقرأ سورة البقرة إذ جالت سمع صهيل قال فقرأت ثم جالت أخرى قال فقرأت ثم جالت الثالثة فتذكرت أن ولدي يحيى نائما بجوارها فخفت أن تطأه بأخفافها فخرجت لأنظر حال ولدي فوجدت أمثال السرج وقد عرجت في الجو حتى ما أراها قناديل نور عرج في السماء حتى ما أرى. فلما كانت صلاة الغداء هي صلاة الفجر صلى خلف رسول الله وبعد الصلاة قال رسول الله كنت بالأمس أقرأ في مربدي القرآن الكريم إذ جالت فرس. قال النبي اقرأ يا ابن حضير. نبي قص على النبي ماضي. النبي يعلمنا ما يشغلك شيء عن عبادتك لله عز وجل وعن تلوتك للقرآن الكريم. ما يشغلك شيء. قال اقرأ يا ابن حضير. قال فقرأت إذ جالت الأخرى. قال اقرأ يا ابن حضير. قال فقرأت إذ جالت الثالثة. قال اقرأ يا ابن حضير. قال فتذكرت أن ولدي يحيى نائما بجوارها فخفت أن تطأه بأخفافها فخرجت لأنظر حال ولدي فوجدت أمثال السرج وقد عرجت في الجو حتى ما أراها. قال النبي أتدري ما هذه يا ابن حضير؟ هذه الملائكة كانت تستمع لك وأنت تقرأ القرآن الكريم. ولو ظللت تقرأ لأصبح الناس يرونهم ما يستترون عنهم. قال ابن حجر العسقلاني الحافظ المصري أخذ العلماء منها فائدة وهي نزول الملائكة في محل قراءة القرآن الكريم. تصبر على تلاوتك للقرآن الكريم ومتابعتك للقرآن الكريم. لما تسمع أحد السلف يقول لك قرأت القرآن فلم أفهم منه شيء، أنت صدق في ده مش فاهم حاجة، فصبر على التلاوة. قال فقرأت فلم أفهم شيء، قال فظللت أقرأ حتى من الله عز وجل علي مع صبره على القراءة ومداومة القراءة، وفقرأته وكأني أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ظللت أقرأ القرآن الكريم حتى من الله عز وجل علي بأن قرأته وكأني أسمعه من جبريل يلقيه على رسول الله، ثم ظللت أقرأ القرآن الكريم حتى قرأته وكأني أسمعه من رب العالمين جل وعلا. استمرارية. من داوم طرق الباب لا بد أن يفتح له، كما تزرع كذا تحصد. استمر في تلوتك في عبادتك لله عز وجل، والنصر قادم وفرج الله عز وجل آت بإذن الله عز وجل. شحز للهمم، يقظ أهلك، يقظ أهلك، حال التوارد. احنا لو عندنا في بيتنا عيل في الثانوية العامة ولا تلفزيون ولا دش ولا موبايل ولا فيسبوك ولا تويتر ولا اي حاجة، والله صارت هناك جريمة عندنا في ميت غم في المركز لمجرد امرأة في الدور العلوي، يعني في الدور الرابع والجيران في الدور الثالث، حطت بس السجادة وبالمنفضة وبتخض. جريمة كاد الرجال أن يضيعوا فيها، وسيل الدماء وراحوا المستشفيات وحملوا المستشفيات عشان إيه؟ عندنا عيل في الثانوية العامة بيذاكر وانت بتخبطي تخبيط، شغل الولا ختم الناس مش هيدخلك الجنة. ايه ده؟ ايه التفكير العقيم ده؟ يعني عندنا عيل في السنة ونعم نريد ان نلتقي، نعم عايزين كلية القمة، نعم المؤمن عالي لا يتساقط على القادرات كالذباب، نعم نريد ذلك، ولكن لما يبقى ده هو علشان دنيا، فما بالك لما يبقى علشان جنة، لما يبقى عشان ربنا. علشان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعمل ايه؟ ها؟ فرصة جاية رمضان، استغل هذا، درب نفسك من يوم فضل يا ست ايام، مين لا يختم ختم في الست ايام؟ يلا خمس اجزاء كل يوم، درب استمر. لما تبدأ من اول رمضان لما قلبك يتحرك ويوم بيقول لك غدا اول يوم في عيد اهدي، ده احنا لسه بنسكن لسه بنسافر، يا دوبك قلبي اشتغل، يا دوبك عينيا ابتدت تدمع. احد العرب يقول قرأت القرآن الكريم اكثر من مرة، وعليكم سمعت اعجمي لا يعرف اللغة العربية يقرأ في كتاب الله ويكرر آية ويبكي، قلت قرأت القرآن اكثر من مرة فلم يحرك قلبي ولم تزرف الدموع على فدي، فتنصت له علها تحرك فسمعته يقرأ قول الله عز وجل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، والراجل يقرأها ويبكي ويبكي. ممكن ما تحسش بذلك، ممكن تحس بملل تيجي في الآخر على ما لا ابدأ فضل بعض الأيام، ابدأ من امتى؟ من بكرة ما تسوفتي، من بعد ما تطلع من النهاردة امسك المصحف افتح المصحف، لو في مكتبات عندك هنا وما فيش مصاحف في بيتك خد هدية لابنك، اجمع مراتك وابوك وامك وعيالك تعالوا تعالى، اعظم هدية جبتها لك يا ابني كلام الله، تعالى نفتحه ونختم ختمة، يلا يلا يلا نقرأ، يلا القرآن، يلا الملائكة تنزل في بيوتنا، يلا نحن نحتاج الى هذا الصبر الذي هو درس علمنا أكثر من رمضان إياه، الصبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر عن المصائب والأثام. أسأل الله عز وجل أن يكتبنا جميعا من الصابرين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على طاعته في رمضان. أقول ما سمعتم، غفر الله لي ولكم، جزيتم الخير كل الخير على أدبكم وحسن استماعكم، سعدت بكم ورب الكعبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.